إن كل شيء

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.

له ملك السماوات والأرض يحيي السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين.

بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونهم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأس بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقضي ولا يقضى لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا سامع النداء يا مجيب الدعاء يا عظيم الرجاء اللهم ولا تردنا صفر اليدين اللهم احفظ رقابنا ورقاب آبائنا في هذا الشهر المبارك من النار اللهم احفظ رقابنا ورقاب آبائنا وجميع المسلمين في هذا الشهر من النار يا أرحم الراحمين اللهم عليهم الحق حقا وارزقهم اتباعا وعليهم باطلا باطلا وارزقهم اجتنابا وحقق على أيديهم ما فيه الخير في البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا واشفنا واشف مرضانا واقض يا رب حوائجنا وثبتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ذريتنا، اللهم أصلح لنا أزواجنا، اللهم أصلح لنا إخواننا، اللهم أصلح لنا أهلنا ومواطنينا وبلادنا يا أرحم الراحمين. لا تؤاخذنا بسبب ذنوبنا ولا بما فعل السفهاء منا يا أكرم الأكرمين، فإنك أنت الغفور الرحيم وإنك أنت العفو الكريم. اعف عنا يا رحيم، أكرمنا يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.